أسعد زوجين. أسعد زوجين تمثيلية من تأليف أحمد حلمي، إخراج مصطفى أبو حطب. ألو، مين؟ ماما؟ صباح الخير يا ماما. لا أبدا ولا حاجة، أنا كنت بوضب الفطار لمدحت. لا لسه ما فطرش. أنزل أروح فين؟ إيه هو النهاردة أول يوم في الأوكازيونات؟ ده أنا فاكرة الجمعة اللي جاية. إمتى؟ دلوقتي؟ لا بس أنا أصلي لسه بوضب الفطار لمدحت. عارفة إنه يقدر يفطر لوحده، لكن لا مش كده يا ماما، أصلي بقى النهاردة عيد جوازنا. طب ما تخليها بعد الظهر. طب حاضر، أنا هكون جاهزة إن شاء الله. مع السلامة. صباح الخير يا سام. صباح الخير حاف كده؟ صحيح، ده أنا كنت ناسي إن النهاردة عيد جوازنا. كل سنة وأنت طيبة يا ستي. وأنت طيب يا مدحت. انت عارف النهاردة بقالنا كام سنة متجوزين؟ 7 سنين. ايوة يا ستي، فاتوا 7 سنين الخفيفة وحنبتدي في 7 سنين الكبيسة. وكبيسة ليه بقى؟ هو يعني كون اسمنتلي كام كيلو كده تبقى كبيسة؟ معلش الله يسامحك، اقعد افطر. يا ترى عملنا ايه على الفطار النهاردة؟ بسم الله رب. ايه ده؟ بيض باللحم المفرومة؟ هو كل يوم لازم نفطر بيض باللحمة المفرومة؟ الله، مش انت اللي قلتلي انك بتحبها؟ مرة من سنين وفاتت، يعني الواحد ما يجيش عليه يوم ويتضايق من كل شيء، حتى من مراته، مش كده؟ انا لو كنت منك اسكت وما اتكلمش خالص. هو انا يعني الايام دي بتكلم خالص؟ ده انت حتى ما بتحاولش تسمعني. بقى كده اسمعي بقى، شوف اما اقولك انا ايه. ولا على ايه النهاردة عيد جوازنا؟ ايوه عيد جوازنا السعيد. اتفضلي. ايه ده؟ هديه عيد جوازنا. ازازه ريحه تاني؟ مش دي اللي انت بتحبيها؟ كنت بحبها، انما يعني تهدي لي في عيد ميلادي ازازه ريحه، في عيد جوازي وفي عيد الصغير وفي العيد الكبير. لا من فضلك، العيد الكبير اللي فات انا جبت لك جوز شرابات عشان جبتهم من الاوكازيون، مش كده؟ يعني ايه؟ عايزه تقولي ان انا بخيل؟ لا يا ستي، انا مش بخيل، انا كمان قصدي في الحقيقه ما اقدرش ادفع اكتر من كده. ما تقدرش تدفع اكتر من كده؟ ازازه ريحه بخمسين قرش وانت محوش في البنك 100 جنيه. ما انت عارفه اني محوشهم عشان ايه. محوشهم عشان اشتري بيهم بضاعه للمحل. للمحل بقالك 7 سنين دلوقتي وانت عمال تبني في المحل وتهد فيا انا، كنس وغسل ومسح وطبيخ. يا راجل ده احنا البيت الوحيد اللي في الشارع اللي ما عندوش شغاله. طب ما انا بساعدك في غسيل الصحون. ده انا الوحيده اللي ما اتكستش بقالي 5 سنين، الست الوحيده اللي عايشه في البخل والتقريط والعكننه. وانت فاكره يعني ان انا مبسوط من التقريط ده؟ انا راخر متضايق اكتر منك، لكن اعمل ايه؟ ببني للسنين اللي جايه. ما تجيبش سيرتهم، اعمل معروف. خلينا نتكلم في حاجه احسن من كده. ايوه خلينا نتكلم في الزواج واللبس والعقود والحلقان. مش ده اللي حضرتك بتفكري فيه؟ ليه ما تفكريش في حاجه تانية؟ ليه ما تفكريش في حاجه تانية تعمليها لنا على الفطار بدل البيض باللحمه المفرومه؟ بيض باللحمه المفرومه. ده انا بقيت عجه. حرام عليك، ما تشوفي مين اللي عمال يضرب في الجرس ده؟ دي ماما. بس تبقى كملت يعني. يا رب، هو احنا ناقصين عكننا؟ طيب. هو انت لسه ما لبستيش يا بنتي ولا ايه؟ حالا اهو يا ماما حالا. صباح الخير. يسعد صباحك يا حماتي. الله يا بنتي، شهلي شويه، انت مش عارفه الاوكازيونات والزحام اللي بيبقى عليها يا ضنايا، ولا يعني عايزانا نروح ما نلاقيش حاجه؟ ده انت يا حسره ما اشتريتيش حاجه الا من الاوكازيونات. ايه ده بقى؟ ايه ازازه الريحه دي؟ جايباها منين؟ دي هدية من مدحت بمناسبة عيد جوازنا. ازازة ريحة. ايه هتقولي عليها ايه؟ دي يا ابني بيوزعوها ريكلامات. ريكلامات يا ماما؟ ايوه يا بنتي، ومحدش بيرضى ياخدها كمان. انت يا اخويا ما لقيتش حاجه غير تهديها بيها الا ازازه الريحه المهببه دي. اهو ده بقى اللي موجود يا حماتي. معلش يا بنتي، اسمتك كده هتعملي ايه؟ ايه اللي بتحطيه على دماغك ده؟ ده الاشارب يا ماما. يا لهوي، حته الخرقه دي بتسميها اشارب؟ يا بنتي اشتري لك واحد تاني، بقاله عندك كام سنه؟ من يوم ما اتجوزنا. احنا متجوزين من 7 سنين بس، يعني لسه جديد. تسمح تديني 5 جنيه يا مدحت؟ ليه؟ خير ايه؟ 5 جنيه ايه؟ ليه؟ ايه؟ علشان اشتري بيهم اشارب. بخمسة جنيه؟ الله، زي ما يطلع يا اخي وانا هرجع لك الباقي. اصل الحقيقه بقى انا حطيت كل فلوسي امبارح في البنك. اذا كنت تحب تستني لغايه منزل البلد واسحب لك قرشين. بلاش، مش عاوزه. انا محوشه لي قرشين في الحصاله، اما اروح اشوفهم يطلعوا قد ايه. خلي اللي انت محوشاهم دول يا بنتي، يمكن ينفعوكي وقت زنقه. انا يا اخويا اللي هشتري لك الاشارب. قومي يا بنتي، قومي. ثانيه سام. يلا يا بنتي، ما تضيعيش وقت. انت متأكد يا دي صنقر ان مفيش حد في البيت؟ متأكد قوي يا معلم. الست خرجت مع امها من شوية، وجوزها خرج بعد منها وركب عربية مع واحد صاحب. انا كنت واقف مراقبهم من الصبح. بتشوف يا اد حد موجود في الشقة ولا لا؟ اوه، ما بقولك مفيش حد يا معلم. طب خلاص، ناولني ايدك. يا مسهل، شرفت الشقة يا معلم. اقفل بقى الشباك. اهو شوف حد كده في المطبخ اللي هناك ده. مفيش حد يا معلم. طب يلا بقى شوف شغلك، دور في الدواليب اللي جوه وانا هدور في الدواليب اللي هناك. وجب يا معلم. على كده البيت فضل فاضي لمدة ساعتين؟ أيوة يا حضرة الضابط، أنا خرجت أشتري حاجات مع ماما، وافتكر مدحت جوزي خرج بعد مني على طول. الظهر عليهم سرقوا كل حاجة وما سابلكوش إلا الفواتير يا سهام. على العموم الشباك ده كان أي واحد يقدر يفتحه بسهولة. وسرقوا إيه تاني يا حضرة الضابط؟ الحقيقة السؤال ده أنا أسأله لسهام هانم، بس الظاهر أنهم ما خلوش حاجة في البيت ما فتحوهاش. فتحوا كل الأدراج والدواليب ورموا كل حاجة فيها على الأرض. ده زي ما يكونوا كانوا بيتخانقوا. ده لازم يكونوا اتجننوا، لأن نقبهم طلع على شونة. وكمان كسروا الحصالة وخدوا اللي فيها. هي كان فيها كام؟ أنا آخر مرة عديت اللي فيها كان فيها 90 قرش. هي حسرة. تقدر حضرتك تديني فكرة عن قيمة الحاجات اللي اتسرقت؟ الحقيقة أنا يعني هم مش كتير يا حضرة الضابط. ولما نخليهم كتير يجرى ايه؟ مش جايز يطلعوها في الجرنان. جرنان؟ هم هيكتبوها في الجرنان يا حضرة الضابط؟ جايز. اصل اميرة كانت موجودة في مكتبي ساعة حضرتك ما كلمتيني في التليفون، فطبعا عرفت، ويمكن تمر عليكم تاخد منكم كلمتين. اميرة مين؟ اميرة صالح، المحررة بمجلة الايام، والظاهر انهم محتاجين الاخبار جديده علشان ينشروها في المجله. على كل حال يا هانم، احنا هنعمل كل جهدنا. متشكره قوي حضره الضابط. وهنتصل بيك ان شاء الله اول ما نحصل على اي شيء. متشكرين قوي يا حضره الضابط. عن اذنكم. مع السلامه. فا مع السلامه. ايه ده؟ ايه انت رخرة؟ لازم تحبكيها وتقولي 90 قرش. طب وفيها ايه يا ماما؟ مش هو ده المبلغ اللي انسرق صحيح؟ ايوه، لكن عاجبك الفضيحة اللي هتطلع في الجرنان؟ عارفة هيكتبوا ايه؟ انا هقولك. هذا الصباح بينما كان منزل الاستاذ مدحت خاليا، اذا اقتحمه بعض اللصوص محاولين سرقته، ولكنهم لم يجدوا شيئا يستحق السرقة، وكل ما سرقوه هو بعض المصوغات الرخيصة المقلدة. مش معقول ينشروا حاجة زي كده. جايز الكلام مش هيكون هو بالظبط يعني كده، لكن المعنى هيكون واحد، وخدي بقى تريقة من هنا ورايح. ازاي يا ماما بس؟ استني اسمعي بس اللي هيقولوه، ما انا هكمل لك اهو. ولقد كسر اللصوص حصالة صغيرة وسرقوا منها بعض القروش التي كانت سهام هانم حرم الأستاذ مدحت تقتصبها لتشتري منها فستانا جديدا، لأن فساتينها قد تمزقت، وهي أيضا لا تملك معطفا واحدا ولا حتى. كفاية بقى كفاية بقى يا ماما أرجوك كفاية. إيه مالك متضايقة ليه؟ ما هو ده اللي هيكتبوه وتقراه كل الناس وتعرفه، لازم تتعودي عليه. أنا عارفة عارفة يا ماما عارفة. لصلاة النبي، ولما انت عارفة سكت ليه بقالك 7 سنين؟ ما سبتهوش ليه؟ اسيبه؟ اه تسيبيه. لكن ده احنا سعد يا ماما. الكلام ده كان من 7 سنين فاتوا. بص لنفسك دلوقت، شوف انت بقيتي ايه. على العموم انت حرة، عقلك فراسك تعرفي خلاصك. خليكي قاعدة في الفقر يا اختي خليكي. وما تنسيش بقى كمان لما تجيلك المحررة بيقولي لها سرقوا منك 90 قرش. أنا ماشية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هو ده مش منزل الأستاذ مدحت؟ أيوة هو. طيب أنا جاي علشان أخد بعض المعلومات عن السرقة. هو مش حضرتك برضو حرم الأستاذ مدحت؟ أيوة، بس أنا مشغولة قوي دلوقتي. طب اسمحيلي الأول أعرفك بنفسي. أيوة تفضل. أنا أميرة صالح المحررة بمجلة الأيام، وكنت محتاجة لبعض المعلومات علشان أنشرها في عدد بكرة. أيوة بس السرقة دي مش حاجة مهمة قوي علشان تطلع في الجرنان. مش مهمة إزاي يا هانم؟ ده أنا شايفة إن الأوضة يعني منعكشة خالص. دول لازم فتشوا البيت حتة حتة. على العموم الحمد لله إن حضرتك ما كنتيش موجودة، وإلا كنت اتخضيتي. ودلوقتي بقى تسمحيلي تقعدي وتستريحي علشان نقدر نتكلم مع بعض. ما أصلي أنا خلاص قلت كل حاجة لحضرة الضابط. عارفة عارفة، لكن اللي قلتهوله غير اللي هتقوليهولي أنا. أصلي في تفاصيل صغيرة قوي ما تهمش البوليس إنه يعرفها، لكن تهم المجلة، علشان كده مش هسأل حضرتك أسئلة. أنا هخليكي تتكلمي وأنا هسمع، بس أرجوكي أرجوكي ما تخبيش عني أي حاجة أبدا. اتفضلي اتفضلي اتكلمي. الحقيقة اللي حصل إن الحرامية دخلوا الشقة وإحنا مش موجودين وسرقوا شوية حاجات كده. طبعا طبعا ما انا عارفة كده، لكن هو ده كل اللي حصل. ايوة ايوة يا هانم، لكن مفيش حاجة غريبة كده حصلت؟ الحاجة الغريبة ان دي اول مرة نتسرق فيها. طب مفيش حاجة عزيزة عليكي سرقوها كده مثلا؟ لا مفيش. يعني اقدر اقول ان الخسائر كانت بسيطة، ولا هي الخسائر كانت هي كانت بسيطة، لكن كان في حاجات تانية. فهمت قصد حضرتك، ان كان في حاجات تانية ما خدوش بالهم منها. ما خدوش بالهم منها؟ ايوه. هو ما مظبوط كده. مظبوط. حاجات قيمة يعني ذات قيمة مش كده؟ طبعا كان في مبلغ كبير محطوط قدامهم على المكتب. اهو ده بقى الخبر الكويس. والمبلغ ده كان قد ايه؟ هو كان يعني مبلغ كبير، بس يعني مش عارفة قد ايه بالظبط. أيوه. لكن يعني ما يقلش عن 100 جنيه كده اهو. لكن ده مبلغ كبير قوي علشان الواحد يسيبه على المكتب. اصلي جوزي دايما يحب يخلي فلوس في البيت، ولو ان يعني انا مش موافقه على كده، لكن هو بيصمم. يمكن كان شايلهم علشان حاجه معينه بالذات. اصل الحقيقه ان النهارده يعني كان عيد جوازنا السابع. الف مبروك الف مبروك. وجوزي بقى كان عاوز يجيب لك هديه مش كده؟ مين هو؟ طبعا. يا سلام، دي قصة جميلة ولطيفة قوي. صحيح طبعا، ده احنا نقدر نكتب فيها عمودين بحالهم. اللصوص يغفلون عن سرقة هدية زوج لزوجته في عيد زواجهما السابع. سام سهام، هو ما فيش حد في البيت ولا ايه؟ يا سهام، ايه ده؟ مين اللي خد صورتي من البرواز؟ يا سلام، للدرجه دي مش طايقه تشوف صورتي قدامها؟ معلش، كل شيء له اخر. لكن هي راحت فين؟ الله، مش معقول تكون باتت عند امها، مش معقول كمان تكون خرجت، لان احنا لسه الساعه 10 الصبح. شوف مين يا مدحت. نعم، هو انت هنا؟ امال ما بترديش ليه يا اختي لما انت هنا؟ صباح الخير يا استاذ مدحت. انا جاريتكم اللي ساكنه جنبكم. اهلا وسهلا. ودي بقى صاحبتي ناديه. حضرتك الاستاذ مدحت يا ناديه. يا سلام يا سلام، انا سعيده قوي بمعرفتك يا استاذ مدحت. انا متشكر قوي. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا سهام. سهام، ايه دول يا سهام؟ مش من دلوقتي، بعدين بقول لك. اضحك اضحك. ايه حاجه ده؟ صباح الخير يا مدحت يا حبيبي. نعم حبيبك. لا مؤاخذه، اذا كنا جينا نزور حضرتك في وقت زي ده. نعم، تزوروني انا؟ طبعا، الناس كلها عاوزه تتعرف بيك. ايه ده بقى كده؟ والله يعني هي كانت فكره ناديه في الاول. احنا اصلنا كنا رايحين المدرسه، لكن بقى قرينا المقاله اللي في الجورنال، رحنا جايين على هنا على طول علشان نقابلك. شايفه يا ناديه الاجنحه اللي على ايديه؟ اجنحه؟ ايه اجنحه دي؟ ملاك ملاك يا ناديه، مش انسان. هو ايه ده يا اخويا كده؟ ايه؟ انبسط انبسط. هو على طول ناديه بقى راحت مسمياك راجل احلامها. لا ده مش ممكن ابدا. سام، دول ما ناخد يا خالص. انا كنت عايزه اقول لك حاجه يا استاذ مدحت. ما فيش مانع، اتفضل. انا بتمنى من كل قلبي ان اتجوز واحد زيك. زي انا؟ متشكر متشكر قوي، وانا كمان من كل قلبي اتمنى ان اتجوز واحده زيك. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. ايه، مش انت اللي بتقولي لي اضحك؟ تحبوا تشربوا ايه؟ لا، احنا عاوزين من حضرتك خدمه بسيطه جدا. بكل سرور. اي ممكن تمضي لي هنا؟ نعم امضي لك. ايه امضي لك دي؟ ايوه، في الاوتوغراف بتاعي ده في اول صفحه. اتفضل القلم اهو. يعني امضي لك اسمي يعني؟ ايوه يا سيدي، اكتب. من مدحت الى ناديه، لعل زواجها يكون اغنيه جميله مثل زواجي. نعم، بتقولي ايه؟ سامع يا سام، دي عاوزه جوازها يكون اغنيه جميله زي جوازنا. ايوه ايوه ايوه يا مدحت، اكتب اللي بتقول لك عليه. اكتب اكتب اكتب اكتب، وانا هيخس عليا حاجه. اتفضلي يا ستي اهو. لعل زواجها يكون اغنيه جميله مثل زواجي. اتفضلي اتفضلي يا ستي. متشكره متشكره قوي يا استاذ مدحت. العفو العفو قوي يا انسه ناديه. وانا كمان يا استاذ مدحت. تسمح تمضي لي في الاوتوجراف بتاعي هنا في الصفحه الاخرانيه؟ اشمعنى يعني انت بقى في الصفحه الاخرانيه؟ اصل كل الصفحات اتملت بلعيبه الكوره، ومش فاضي الا صفحه واحده. هات يا ستي وامري الى الله. اكتب لك ايه بقى انت رخرة؟ اي حاجه، انا ما يهمنيش مدام بخطك الجميل. في بنات ما بيفكروش الا في شكل الراجل، لكن انا بقى لا. من رأيي إن أهم حاجة في الراجل هي أخلاقه، مفيش أحسن من الأخلاق الكويسة. شوف مثلا أنت بتعامل مراتك كويس إزاي؟ مين؟ أنا؟ أيوة يا مدحت أيوة. في أحسن من معاملتك ليا. معاملتي أنا؟ طبعا، في حد في الدنيا يقدم لمراته هدية بمئة جنيه؟ يتلقى فين الراجل اللي زي ده يا أخواتي؟ يتلقى فين؟ انا ان شاء الله لما هتجوز يا استاذ مدحت هعمل بالظبط زي مراتك. لا اوعي اوعي. اسكت اسكت. ايه الحكايه؟ الجماعه دول مجانين ولا ايه؟ واحده تقول لي غوا بتوع الكوره، والثانيه تقول لي اغنيه جميله. ده اغنيه ايه؟ ضحكتني. يا سلام يا سلام على الزواج المثالي، يعني عليك بارده. خدي بالك منه يا سهام هانم، احسن العيون بصاله قوي. لا دي مجنونه رسمي. انبسط انبسط انبسط. ايوه، ما انا حطرش من الانبساط. الله الله، انا بنبسط قوي لما بشوف اتنين متجوزين وما بيتخانقوش مع بعض، بحس ان هي دي السعاده الحقيقيه فعلا. ده نظام نائب. الو حرم الأستاذ مدحت. تسمح لنا نستأذن بقى إحنا يا أستاذ مدحت؟ ليه ما هو بدر؟ لا لا معلش كفاية كده. يا خرابي 100 جنيه يا إخواتي، يتلقى فين راجل زي ده؟ كل سنة وانت طيب يا أستاذ مدحت. وانت طيبة، مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. متشكرة قوي. مع السلامة، مع السلامة. سلام. تعالي هنا، تعالي هنا، سيب التليفون وتعالي. ايه بس في ايه؟ قولي لي بقى ايه الحكاية دي، انا مش فاهم. انت ما قريتش مجلة الايام النهاردة ولا ايه؟ لا ما قريتهاش. طب اقراها، هي موجودة عندك على المكتب. على المكتب؟ يوه، بعدين بقى في التليفون ده. ودي مجلة الايام. الو. ايوه انا متشكره قوي، متشكره. يا خبر زي بعضه، 100 جنيه. ايوه حاضر. هقول العفو. ان كيوبيد اله الحب يقوم على حراسه هديه الاستاذ مدحت لزوجته في عيد زواجهما، ويغمض عين اللصوص عنها. عن ايه؟ عن ازازه الريحه؟ لا هم مش قصدهم كده. كمل وانت تعرف. وبطريقتها الجميلة اللطيفة الهادئة تعلن حرم الأستاذ مدحت السر وراء سعادتهما الزوجية. فقد قالت لمندوبتنا بالأمس إن السر وراء هذه السعادة هو احترام كل منهما للآخر. فإن مدحت يعرف جيدا ما ضعفه وكرمه بالنسبة إلي. هي سامي الحكاية بيتريقوا علينا ولا ايه؟ كمل. حاضر يا ستي. كان من الجائز ان يعثر اللصوص على هدية زوجي لي في عيد زواجنا ويسرقوها، ولكن احدا لن يستطيع ان يسرق منا سعادتنا وحبنا. الكلام ده غلط، غلط في غلط في غلط، وانا لازم اكدبه. وليه ما نخلوهوش احنا حقيقي؟ يعني ايه؟ يعني ليه ما ننفذ الكلام اللي قالته المحررة على لساني في المجلة؟ صحيح مش انا اللي قلته، لكن مش جايز الظروف خلت السرقه دي تحصل علشان تنشر الكلام ده في المجله. ليه ما نحاولش نبتدي من جديد ونصلح علاقتنا ببعض ونخلي الاحترام متبادل بيننا يولد حب؟ تفتكري ان في امل؟ يعني اذا كان عندك نيه صادقه صحيح يبقى في امل. انت من شويه كنت بتمثل دور الزوج السعيد قدام البنتين اللي جم علشان يباركونا. ليه ما تخليش التمثيل ده حقيقي؟ أنا شخصياً مستعدة لكل كلمة قلتها للمحرر على لساني في المكلة أنفذها، وإنت مستعد؟ أكون كريم يعني، وحكاية الاحترام المتبادل اللي بتقولي عليها دي؟ أيوه. بس إنت كمان لازم تنفذي الكلام اللي كتبته المجلة، الاحتناء باللبس، وما تكونيش طماعة وترضي باللي أدهولك. أنا مستعد. وهو كذلك. في الحالة دي أنا بقى يعني أنا ما عنديش مانع نقوم بالتجربة دي. وإن شاء الله التجربة دي هتكون ناجحة. دلوقتي بقى استعدي عشان نستقبل الضيوف، لازم يبان علينا إن إحنا إيه، أسعد زوجين. على طول إن شاء الله. كنا مع أسعد زوجين، تأليف أحمد حلمي، بطولة أبو بكر عزت، خيرية أحمد، زوزو نبيل، إيمان علي محسن، متولي علواني، وعادل مصلحي. سجل التمثيلية حسين عهدي وعبد الله عبد الحليم. ساعد في الإخراج عادل شحاتة. أسعد زوجين، إخراج مصطفى أبو حطب.